تهذيب الأخلاق. وكنا قد توقفنا في قول الإمام ابن حزم رحمه الله في ذكره أعلى مراتب العلو وأرزلها عليكم السلام، فقال لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها. إذا ما أردت أن تزيل عن نفسك الهم فلا يكون بذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها، وليس ذلك إلا في ذات الله عز وجل. في دعاء إلى حق وفي حماية الحريم وفي دفع هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى، وفي نصرة مظلوم، ومن باذل نفسه في عرض الدنيا كبائع الياقوت بالحصى. وهذا هو الفرق بين من آتاه الهم ومن لم يأته. وقال حكمة بليغة عجيبة، قال لا مروءة لمن لا دين له. فإذا كان المرء لا دين له فلا مروءة له. ولا يخفاكم ما هي المروءة؟ هي آداب نفسانية تحمل صاحبها على مراعاة جميل الأخلاق والعادات، وعليكم السلام وبركاته. فهذا هو معنى المروءة، وهي تختلف بعلاقتها بالأمور العرفية، بل تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. وقال العاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة. العاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة. وقال رحمه الله لإبليس في ذم الرياء حبالة، وذلك أنه رب ممتنع من فعل خير خوف أن يظن به الرياء. وهذه لفتة مهمة جدا يقع فيها الكثير، يخشى على نفسه أن يفعل شيئا كي لا يقع في الرياء، فيدخل الشيطان من هذا الباب حتى يمنعه من العمل. ومعلوم على قول جماهير أهل العلم أن العمل إذا ما بدأ بالرياء فقد بطل، أما إذا ما كان الرياء في منتصف ذلك يؤجر الرجل بقدر إخلاصه في بداية عمله. وهناك فرق شديد جدا يقع فيه الكثير بين التفرقة بين إرادة الرياء وإرادة المصلحة، بحيث أن الرجل قد يعمل العمل لله ولمصلحة فلا يبطل عمله، ولكن ينقص الأجر من عمله بقدر ما أراد من المصلحة من العمل. أما إذا ما كان عمل العمل لله ورياء للناس في الوقت نفسه يبطل عمله بسبب الرياء. فهذه لفتة مهمة، والأحاديث التي أتت في النهي عن لا أجر لمن يطلب المال عند الجهاد وما شابه من تلك الأمور هو ما فسرها الإمام أحمد بأن ذلك كان غايته رياء للناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان من عمل ليكون كلمة الله والعليا فهو في سبيل الله. أما إذا كان طلب أجر مع العمل فينقص من قدره بقدر ما طلب من الأجر، يصلي كي ترتاح نفسه وفي الوقت نفسه لله فينقص من قدره بما أراد من المصلحة لهذا العمل. أما إذا ما أراد بهذا العمل رياء للناس فيبطل عمل. فهذه لفتة مهمة، وحررها الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، وكذلك حررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع من مجموع الفتاوى وغيرهما في غيرهما. وقال لإبليس في ذم الرياء حبالة، وذكرنا ذلك، فقال فإذا أطرقك منه هذا فامض على فعلك فهو شديد الألم عليه. وهذه علاج النفس أيضا، لأن كثيرا من الناس من يدخل إليهم الهم من هذا. يعني أنت تتعجب لماذا يأتي الإمام ابن حزم بهذا الكلام وما علاقته بإخراج الهم، وهنا ترجمة في إخراج الهم، لأن الإنسان إذا ما ترك نفسه وخارت قواه يأتيه الهم إيلاما، لماذا لم تفعل ذلك؟ وإذا ما أراد الفعل أتاه الهم أيضا أنه يفعل ذلك رياء للناس. فيحاول أن يعالج كلا الأمرين بأنه يقدم على العمل ويعزم على الإخلاص فيه، فلا يحجم وفي الوقت نفسه لا يكون ذلك قصد الرياء. ثم دخل بعد ذلك رحمه الله في باب عظيم من أبواب العقل والراحة، وهو ماذا؟ وعليكم السلام وبركاته، هو طرح المبالاة بكلام الناس. هذه حكمة بليغة، قد تكون حكمة حياة، وهذه الحكمة من أخذ بها قد ينجو، بل إن من أخذ بها ارتاح طول حياته وكانت سببا للوصول إلى غايته، ومن لم يتخذ بها سيقع حتما. ولقد رأينا وعانينا من هؤلاء. طرح المبالاة بكلام الناس يكفي أنه يزيل عن صدرك الهم، بل إن كثيرا ما بالوا بكلام الناس أوقفوهم، بل وأسقطوهم، ومنهم من سقط جدا بسبب ذلك. ولله در القائل له كلام عجيب، نسيت البيت. نعم، من راقب الناس لم يظفر ببغيته وفاز باللذات الفات كل هجو. قلها ثانية، من راقب الناس لم يظفر ببغيته وفاز باللذات الفات كل هجو. فأخذها تلميذه وقال: من راقب الناس ما تهمى وفاز باللذات الجسور. حتى قال له: لقد أخذتها مني وغيرتها وسهلتها للناس، فحافظوا بيتك ونسوا بيتي. قال: باب عظيم من أبواب العقل هو طرح المبالاة بكلام الناس واستعمال المبالاة بكلام الخالق عز وجل، بل هذا هو باب العقل كله والراحة كلها، أي وهي الراحة كلها. وقال حكمة بليغة جدا: من قدر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. ما علاقة هذه بترجمة إخراج الهم؟ أي أنك إذا ما اعتقدت هذه الحكمة ذهب عنك ما يقوله الناس فيك ولو كانوا أقرب الناس إليك، بل لو كان من لم تتوقع أن يأتي الشر من عندهم. نعم، أحسنت أبا المنذر. وكثيرا ما يظن الظان أن الإمام ابن القيم أتى هذا الكلام من عنده، فلو حرر إلى الأصل لوجد أنه أخذه من الإمام ابن حزم. فكثير من الحكم التي ذكرها ابن القيم الإمام رحمه الله في الفوائد وفي بدائع الفوائد تجدها محررة في كتاب مدوات النفوس لابن حزم أيضا، وفي بعض الكتب الأخرى بغيره من الأئمة. إذن هذا أيضا مسألة الرجوع إلى مصدر القول، وهذا لا يأتي إلا بتحرير وأن تكون طلعة في القراءة، فلا تقف على قول إلا وتذهب إلى غير. وطبعا زاد الإمام ابن القيم كثيرا على كلام ابن حزم. فهذه حكمة بليغة: من قدر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. ولذلك ذكر ابن الوزير في الروض الباسم بعد ذكره عن بعض أهل زمانه أنهم يقدحون فيه، فقال: علمت أن الناس ما زالوا هكذا، ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى، فكيف أنا؟ فإذا هذه مسألة إذا ما اعتقدتها زال عنك الهم من ذم الناس إليك، ما دمت على الحق فلا تبتئس واذهب قدما إلى الأمان. وقال رحمه الله: من حقق النظر وراب نفسه على السكون إلى الحقائق وإن آلمتها في أول صدمة، كان اغتباطه بذم الناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه. انظر، إذ لو رأيت أن العاقبة قد تكون في الذم لتمنيت الذم من مدح الناس إليك. وهو أيضا ما حرره ابن القيم وبين أن الإنسان دائما في بلاء، إما أن يكون في ذم وهذا هو بداية البلاء، فإذا أتاه المدح فيكون هذا أشد بلاء من الذم. حتى قال أنه إنك تجد الناس يقبلون يدك، فيكون هذا أشد بلاء من ذي قبل مما كنت في ذم، لأن الذم وإن آلمك لكنه لا يغيرك، أما المدح لا يؤلمك ولكنه قد يغير. وطبعا تحريم مسألة تقبيل يد العالم وما شابه حررها الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد ضمن 11 في شرحه على ترجمة البخاري الإمام وسلم محمد بن سلم على ابن المبارك بكلتا يدي، وحرر كلام الفقهاء في ذلك وبين أن جمهور أهل العلم على جواز ذلك، وذكر كراهية الإمام مالك لهذا، ولعل الإمام مالك كره فهذا نظرا لما يأتي من بعد ذلك من تغيير القلوب ومشاكل. والأمر الوسط أن يكون الأمر ليس معتادا، وهذا الصحابة ما كانوا يعتدون تقبيل هذا العلم وما شابه، أو ما كانوا يعتدون تقبيل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم قبلوها، وفي الأثار كثيرة في هذا الباب ولا نبسط في هذا الموضع. فقال رحمه الله لما ذكر أن قد يكون الذم أولى من المدح، لأن مدحهم إياه إن كان بحق وبلغه مدحهم له أصرى ذلك فيه العجب، أي يؤثر العجب فيه فأفسد بذلك فضائله. وإن كان بباطل، لو كان المدح بباطل فبلغه فسر فقد صار مسرورا بالكذب، فعلى كل الحالين تأتيه الطامة. فإذا كان المدح الذي آتاه حقا وسر به فيعجب بنفسه، وطبعا العجب العجب. وإن كان هذا الكلام الذي قيل فيه مدحا كلام كاذب وسر به فيكون قد فرح بالكذب، وهذا أبشع وهذا نقص شديد. وأما ذم الناس إياه فإن كان بحق فبلغه، يأتي هنا بمقارنة بالذم، وأما ذم الناس إياه فإن كان بحق فبلغه، فربما كان ذلك سببا إلى تجنبه ما يعاب عليه. فقد يقول الذم هنا رغم أو لأنه كان حقا قد يغير ما فيه مما ذم به، وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا ناقص. واعلم أن النقد يعليك لأنك تقف عليه فترتفع أكثر مما كنت قبله، فلا تبتئس عندما ينقدك أحد أو أن ينصحك أو يبين عيبا فيك، فخذه على محمل النصح وعلى محمل الحق، وحاول أن تغيره في نفسك، فإنك تعلو بكلام غيرك إليك وإن كان كلامه غير مقصود نصيحة. لو كان يقصد صاحبه ذما لكنه قد يكون حق فيك ذما، فحاول أن تأخذه على محمل النصيحة بحيث تغير نفسك به فتكون أعلى مما نصحك وأعلى من النقد نفسه. وإن كان بباطل، إن كان هذا الذم بباطل فبلغه فصبر، اكتسب فضلا زائدا بالحلم والصبر، فيولد هذا عنده صبرا وحلما. وكان مع ذلك غانما، لأنه يأخذ من حسنات من ذمه بالباطل فيحظى بها في دار الجزاء، وأحوج ما يكون إلى النجاة بأعمال لم يتعب فيها ولا تكلفها، وهذا حظ رفيع لا يزهد فيه إلا مجنون. كلام الله لا أقول لك يكتب بماء الذهب، بل يكتب بدمع العيون. وهذا كثيرا ما كان هذا الاصطلاح يستعمله كثير من أئمة الحديث، كلام يكتب بماء العيون، وأغنى ما يقول ذلك وهي الهوامع. فهذا الكلام أنت لو جعلته نصب عينيك يزال كثير من الهموم من صدرك، وأكثر ما يأتي من صدور الناس من الهموم هو بسبب هذا، بسبب معالجة الناس. ولقد تكلمنا قبل ذلك في أول مجلس من مجالس ابتياع الشجاع شرح متن أبي شجاع في مسألة الصداقة، وكثيرا من الجلوس قد أقروا بذلك بمعانته من الصداقة، فما بالك بغير ذلك. إذن حتى تخرج من هم هذا الأمر ونكبائه ولأوائه، حاول أن لا تبالي بكلام الناس فيك، لكن إذا ما كان ذما فهو بحق فغيره من نفسك، وإذا كان بغير حق فاصبر فيولد الصبر عندك، وإذا كان مدحا بحق فلا تعجب به واعلم. وهنا ما سنأتي به أيضا من كلام ابن حزم في مسألة إذا ما رأيت في نفسك فضائل فكيف تحاول أن لا تذوق طعم نفسك بهذه الفضيلة، وإذا ما كان المدح بغير حق فاعلم أنه كذب فلا تصر به. وهذا يزيل من الهموم كثيرا من صدره. قال رحمه الله: وأما إن لم يبلغه مدح الناس إياه فكلامهم وسكوتهم سواء. وطبعا هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع في مسألة إذا ما أردت أن تتكلم أو تسكت، وما الراجح الكلام أم السكوت. ثم بعد ذلك قال: فإذا تساوي الصمت والكلام ماذا تفعل؟ قال: الصمت أولى، لأن السلامة لا يعدلها شيء. هنا في مسألة أن كلام الناس سكوتهم لا قيمة له بالنسبة لك، فهو سواء. فقال رحمه الله: وليس كذلك ذمهم إياه، لأنه غانم للأجر على كل حال، بلغه ذمهم أو لم يبلغ عليكم السلام. إذن الذم يكون منقودا على كل حال، أي إن الذم أولى لك بالمدح. فذكرنا دلائل ذلك. من الإخوة الذين انتبهوا نثبت أن الذم للإنسان يكون أولى له من المدح. ما العلل والمناصات التي أتت لذلك؟ هذه المعنى أم أنه يرد السلام فقط؟ بارك الله فيك يا شيخ باسم، أحسنت. هو هذا أم أن المدح يكون قطعا للعنق، فهذا يقسم الظهر. لكن كما ذكرنا قبل ذلك أن إذا كان الذم حقا فأنت تحاول أن تعالج نفسك بهذا الذم فتتغير، وإذا كان الذم باطلا فتصبر على هذا فماذا يحدث لك؟ فتعالج نفسك بالصبر وتزداد صبرا وحلما. أما إذا كان المدح حقا فقد يولد فيك العجب، وأما إذا كان المدح كذبا فقد تفرح وتصر بالمدح فيكون فرحا بالسرور، وهذا من البله. نعم أحسنت، بارك الله فيك. ولولا، قال الإمام رحمه الله، ولولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء الحسن: تلك عاجل بشرى المؤمن، لوجب أن يرغب العاقل في الذم بالباطل أكثر من رغبته في المدح بالحق. انظر، لولا هذا الحديث لكان الإنسان أولى أن يرغب في الذم بالباطل كي يولد عنده الصبر، أولى من أن يرغب في أن يمدح حقا. ولكن إذا جاء هذا القول فإنما تكون البشرى بالحق لا بالباطل، فإنما تجب البشرى بما فيه المدح لا بنفس المدح. وهذه لفتة عجيبة جدا. البشرى التي بشرت بها ليست بنفس البشرى، أي بما بشرت به من العمل. إنما تكون بما هو مدح لك، يعني أنك أتيت بالعمل فيكون تبشيرك بعملك الذي عملته لا بما مدحت به. أظن هذه مفهومة. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله، نعم أحسنت، وهما هو فعل الطاعة يعني، وهذه أيضا تولد عندك زيادة في الطاعة. يعني عندما يبشرك أحد أو يمدحك أحد بأنك ما شاء الله فيك وكذا وكذا وكذا، خذها على أنها عاجل بشرى المؤمن، وفي الوقت نفسه لا تبشر لأنك مدحت، وإنما تبشر لأنك قيل لك أنك فعلت كذا، فيجعل هذا يزداد من طاعتك بهذه الطاعة أو بغيرها. نعم، كما قال أبو داود، الشيخ أبو داود بعجمته هذا. ثم انتقل عن ذلك الإمام رحمه الله بقوله في النفس بين الفضائل والرذائل. نعم، يكون على حذر، ودائما العبد يجب أن يكون على حذر. ليس بين الفضائل والرذائل ولا بين، لأن الله ساق له هذه البشرى لا من أجل أنه قد مدح. أحسنتم، أحسن الله إليكم. إذن ليست لأجل المدح، وإنما سياق حتى يزداد في الطاعة وألا ينقص على عقليهن. قال الإمام رحمه الله: ليس بين الفضائل والرذائل ولا بين الطاعات والمعاصي إلا نفار النفس وأنسها فقط، وهذا أمر عجيب جدا. فعرف ما بين الفضائل التي تقع فيها، وعليكم السلام وبركاته أيها الصبر الجميل. ما بين الفضائل والرذائل ما هو إلا أن تنفر نفسك منه وأن تأمل. فالسعيد، وهذا أيضا من خروج الهم من الصبر، السعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات ونفرت من الرذائل والمعاصي، والشقي من أنست نفسه بالرذائل والمعاصي ونفرت من الفضائل والطاعات. وليس هاهنا إلا صنع الله تعالى وحفظه. انظر، إذن خروج الهم أيضا، وهذه من المسائل التي يخرج وينقى صدر بها، أن تأنس نفسك وأن تنظر. فإذا كانت نفسك تأنس بالطاعة وترتاح إليها فاعلم أن هذا هو الخير لك. وإذا وجدتها تنفر من المعاصي فهو الخير الكامل. أما إذا وجدت نفسك تأنس بالمعاصي والرذائل وتأنف وتنفر من الطاعة فاعلم أن الشر عليك. فحاول أن تغير نفسك وأن تعالج نفسك بأن تأنس بالطاعة وبأن تنفر من المعصية. لذلك كثير من الناس يقول يعني أنه يعصي ولا يجد ضيقا في صدره أو تغيرا عندما يعصي، فيكون هنا قد شوربت نفسه وشربت وأتى بها من إلاف وإلف المعصية، فأصبح الأمر عياذا بالله قد ألف المعصية. وهذا أمر يعني يحاول أن يأتي، وهو الرهان عياذا بالله بارك الله فيه، فيحاول أن يعني يأتي بصواعق على قلبه بحيث يغير ما في صدره. شيخ الدروس كثرت علي فأوصني. يا شيخ، إذا كنت ذا همة فلا تبتئس من ذلك، بل هو خير لك. وأيضا هو ما يعني لعلك أتيت بواقع الآن، فإذا ألفت نفسك بكثرة الدروس ومجالس العلم فاعلم أن نفسك سائرة على الخير فغذها بها. فإن وجدت نفرة من ذلك فحاول أن تعالجها وأن تأنف ذلك. ولا يخفاك ما كان عليه السلف، يعني منهم يعني يا رجل يكفيك ما من أكل السمكة بعد يومين وأكلوها نيئة، يعني يكفي أن أقول لك ذلك. بل يكفيك الإمام الصرخسي أو الصرخسي، يجوز للقولين، يعني صنف المبسوط ومن أعظم كتب الأحناف، هو مقيد في بئر بالسلاسل فألفت نفسه بذلك. وأيضا لا نريد أن نخرج مما نحن فيه في الكلام فيها، لكنك لم تتقن شيء. طيب ستتقن إن شاء الله، وكيف تتقن وأنت يعني تنفر من المجالس؟ إن شاء الله حاول، ما هو إلا الصبر والثبات والتحمل إن شاء الله رب العالمين. وأنت دخلت بالصبر صبر جميل والله المستعان، فيعني هذه بابة. نعم أحسنتم يا دار الهجرة، الله المستعان. خذ هذه يا صبر لعلها تكون أيضا من الإجابات. نقله الإمام ابن حزم رحمه الله، ولعلنا به نختم نظرا لتأخيرنا ولكثرة المجالس. كما يقول الصبر دخل في مراتب مطالب الناس، لكل رجل مطلب، فمنهم من طالب الأجر في الآخرة فهو متشبه بالملائكة، وطالب الشر متشبه بالشياطين، وطالب الصوت أي صيت يعني الشهرة والغلبة فهو متشبه بالسباع، وطالب اللذات فهو متشبه بالبهائم، وطالب المال لعيب المال لا لينفقه في الواجبات والنوافل المحمودة فهو أسقط وأغزل من أن يكون له في شيء من الحيوان شبه عياذا بالله، ولكنه يشبه الغضران. والغضران هذه هي المستنقع، الغضران جمع غدير، وهو المستنقع، مستنقع الماء الصغير، وقد يكون أيضا كبيرا، فهو يشبه الغضران التي في الكهوف في المواضع الوعرة، لا ينتفع بها شيء من الحيوان إلا ما قل من الطائر، ثم تجفف الشمس والريح ما بقي منها. كذلك المال الذي لا ينفق في معروف. وخذ هذه لأننا وعدنا إخواننا أن نقول بها. طبعا الذي يصيبه ما يصيبه من بعض فضائله وحسناته، فتعال معي وانظر لنفسك ما الفضائل التي تراها في نفسك، وما الطعم الذي تذوقه من نفسك، وحاول ألا تتذوقه. وكيف هذا؟ هذا ما قاله الإمام رحمه الله. ذكر في الارتباط وعدمه في صفات الخلق، قال رحمه الله: العاقل لا يغتبط بصفة يفوقه فيها سبع أو بهيمة أو جماد. يعني الأبعد يرى في نفسه صفة، فإذا كان عاقلا بحق لو كانت هذه الصفة تشابه صفة من صفات الحيوانات لما مدح نفسه بها، لأنه بمدحه لنفسه كأنه يمدح الحيوان الذي يتشبه به، فكأنه يساويه بنفسه. كيف هذا؟ هو ما قاله الإمام رحمه الله: إنما يغتبط بتقدمه في الفضيلة التي أبانه الله بها عن السباع. إذن إذا أراد أن يمدح نفسه فليمدح نفسه بفضيلة فضله الله بها فوق البهائم والسباع والجمادات، وهي التمييز الذي يشارك فيه الملائكة عليكم السلام. فمن سر بشجاعته، لو كان رجل أراد أن يفتخر بشجاعته، فمن سر بشجاعته الذي يضعها في غير حقيقة. وهذا أيضا يا أبا المنذر من كلام ابن الخيم، أليس كذلك؟ فمن سر بشجاعته التي يضعها في غير حقها لله تعالى، فليعلم أن النمر أجرأ منه، وأن الأسد والذئب والفيل أشجع منه. فإذا ما أراد أن يمدح نفسه بالشجاعة فليعلم أن كثيرا من الحيوانات تتميز عنه بهذه الفضيلة، فلا حاجة إلى أن يذوق طعم نفسه بهذا. ومن سر بقوة جسمه فليعلم أن البغل والثور والفيل أقوى منه جسما. وهذا أيضا من العيب أن يمدح الإنسان نفسه بهذا، لأن كثيرا من الحيوانات أعلى منه في هذه الفضيلة. ومن سر بحمله الأثقال فليعلم أن الحمار أحمل منه. ومن سر بسرعة عدوه فليعلم أن الكلب والأرنب أسرع عدوا منه. ومن سر بحسن صوته فليعلم أن كثيرا من الطير أحسن منه صوتا، وأن أصوات المزامير ألذ وأطرب من صوته. وطبعا هذه لفتة زعلها الإمام ابن حزم، لأنه يجيز المعاذفة، وقوله قول باطل ليس بحق، نسأل الله أن يعفو عنه في ذلك. وأن قول جماهير أهل العلم بل قد يكون إجماعا في حرمة المعاذف. فأي فخر وأي سرور فيما تكون فيه هذه البهائم متقدمة عليه. قلت لم أكن إجماعا، قد يكون إجماعا، يعني من كثرة أقوال أهل في هذا قد يعد إجماعا لكن ليس إجماعا. فرق من اعتبار الإجماع ومن الإجماع، أي من تنصيص الإجماع ومن اعتبار الإجماع نفسه. وطبعا لا يخفاك كلام أهل العلم في اعتبار خلاف الظاهرية في الإجماع، طبعا هي على أربعة أقوال، الراجح أنه لا يعتد بخلافهم إذا ما اجتمع أهل العلم قاطبة على قول، إلا إذا كان الخلاف في مسألة لا يخالفون فيها أهل العلم في الأصول التي هي مخالفة. يعني إذا ما كان خالف الظاهرية مثلا إجماع أهل العلم في مسألة في القياس، فما نعتبر بكالأرمين لأنهم لا يأخذون بالقياس في هذا، فهم نقضوا قولهم بأصل ليس صحيح. تمام يا شيخ سلمان بارك الله فيك. فأي فخر وأي سرور فيما تكون فيه هذه البهائم متقدمة عليه، لكن من قوي تمييزه واتسع علمه وحسن عمله فليرتبط بذلك، فإنه لا يتقدمه في هذه الوجوه إلا الملائكة وخيار الناس. فإذا ما أردت فعلا أن تنظر لفضيلة من فضائلك فلا تكون إلا هذا: علم تعلمه وعمل تعمل به، وأن تخلص لله عز وجل بذلك. فهذا هو الشيء الوحيد الذي تمدح به إن رأيت في نفسك فضيلة. أما بقية الفضائل فإن كثيرا من الحيوانات والجمادات والبهائم والسباع تتشابه في كثير من الناس والأبعدين لذلك، فليس من العقل أن يمدح الإنسان نفسه بهذا أو أن يذوق طعم نفسه بهذا. وأيضا إذا ما علم الإنسان هذا خرج أيضا من صدره كثير من الهم، لأنه يهمه ذلك لأنه لم يحصل تلك الفضيلة. فلو علم أن تلك الفضيلة إنما تشبهت بكثير من الحيوانات والبهائم فما يأتيه الهم من ذلك، ولكن يأتيه الهم حقا، أو الهم الحق الذي ينبغي أن يأتيه هو أنه لم يحصل علما أو يعمل عملا بذلك أو لم يخلص لله عز وجل.